الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. It is Allah who has created seven heavens and of the earth the like of them. His command descends among them so you may know that Allah is over all things competent and that Allah has encompassed all things in knowledge.